بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. سأل في كيفية تحقيق الخشية. تحقق الخشية بالعلم، فإذا رزق الإنسان علما ثم عمل بذلك العلم تحققت الخشية. وقد قالوا أي السلف: كلما كان العبد بالله أعرف كان من الله أخوف. وقد يجتمع علم ولا تكون هناك خشية. الله يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وهنا أريد أن أقف قبل نهاية البرنامج. في لقاء سابق معي سئلت عن هذه الآية، عن بلعب بن بعورة، فقلت خوفا على نفسي من الفتنة: إنني لم أمت بعد فلا أستطيع أن أتكلم، فأنا أخاف أن لا يختم لي بخير. فظن الناس كما في بعض المواقع وما أكثرها أنني أقول أن بلعب بن بعوراء لم يمت بعد، وهذا لم يقل به أحد ولا يمكن أن أقول به. وأحيانا نقع في أمرين محيرين: إما أن ينسب الناس لنا شيئا لم نقله، كما ينقل الآن في بعض المواقع والرسائل أنني أقول كيفية الرقية، كيفية التداوي بالطب الشعبي، وأن الشيخ المغامسي يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، وأنا لا أدخل هذا العالم ولا أقربه لا من قريب ولا من بعيد، بل لا أفقه في الطب الشعبي، والرقية لا ليست من صنعتي ولا من دأبي ولا من طريقتي ولا من شيء الذي أشتغل به. وأنا أعلم أن أمرين من دخل فيهما أعانه الله على أن يغلق الباب، باب الرقية وباب تفسير الأحلام، ولا أقربهما البتة. نبقى في قضية الأمر الثاني، أنني أقول قولا فيفقهه الناس على غير فهمه، وهذا يعني شرحنا بعضه، منها أنني قلت إن بلعب بن بعوراء لم يمت بعد، وهذا لم أقله. أنا سألني السائل عن بلعب بن بعوراء عن هذه الآية، فخفت والله أن أجيب شفقة على نفسي، لأن الله ذكر عبدا علمه الله، ثم كيف أنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه، فخوفا على نفسي أن أنا يعني نعوذ بالله من تزكية النفس، لكن أخاف أن أخطئ ولو زلت لسان فأشمت بأحد. ولذلك ما حصل الآن في بلادنا من هذا الكاتب أو غيره أو ما ذلك أخاف، لأن القلوب بيد الله، فأنا أحاول قدر الإمكان أن أنجو بنفسي أن أتكلم في أحد بعينه. فإذا علمت أن أحدا من الناس حيل أمره للقضاء علمت أن الله عصمني ونجاني، لأن الله لن يسألني ما دام الأمر قد أحيل على وفق الشرعي، فأجتنب خوفا على نفسي. والإنسان لا يملك شيئا عز من نفسه، فلا يمكن أن يجعل الرأي العام والجماهير تسوقه فيساق إلى حيث لا يدري، لكن الإنسان العاقل يخشى من ربه. قال أكثر من صيفي وعمر بن كلثوم كلاهما قد عمر وبلغ في الحكمة، أوصى أولاده قال: والله ما شمت بأحد إلا ورأيتها في نفسي. لا إله إلا الله. ولهذا هذا أمر يعني مخيف. نعود هنا، قلنا قضية بلعب بن بعوراء وقضية ما ينسب إلينا أحيانا، حتى لما قلت حسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، هذا يسمى تأويل للقرآن لا يسمى تفسيرا. فجاء نقلت بعض المواقع من المغامسي يقول ننقص الآية، ما في من لا إله إلا الله، من عاقل يصدق أن رجلا من الله عليه بالقرآن وفهمه يقول مثل هذا القول؟ لكن نحن نقول كيف تفهم الآية، كيف تستنبط من آية ما يخصك؟ فأنت لا يمكن أن تأتي بدعاء أخبر الله مثلا أنه لا يكون، أو أخبر الله جل وعلا أن وقته قد انتهى أو انتفى، ما يمكن أن تطبقه على واقع العصر وتقول هذا قاله الله جل وعلا في القرآن، كما أن الله أخبر أن الله نصر بني إسرائيل بالتابوت الذي كان فيه سكينة. هل يعقل أن نطلب الآن التابوت ونقول إن لو لم نأتي بالتابوت رددنا كلام الله؟ لكن هذه حقبة وتلك حقبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعين أمراء أجناد، كان يعطي الناس من العطاء التي يأتيه، كما أعطى عيينة بن حصن وأعطى فلان وأعطى فلان، هذا الأمر انتفى بموته صلى الله عليه وسلم، وإلا آثاره هديه عليه الصلاة والسلام دينه باق إلى قيام الساعة، هو محل العينين صلوات الله وسلامه عليه. فلما نقول حسبنا الله بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في قبره عليه الصلاة والسلام، وروحه في أعلى عليين في الملكوت الأعلى والمحل الأسلم. نعم.